خذوا تعسيله نام نام وتعالوا بكره. جو ثاني يوم زين، فلما راى الشمس بازغه، لان ما معقول بنفس الوقت يشوف شمس وقمر. متى يجمع الشمس والقمر؟ يوم القيامه. وجمع الشمس والقمر، يقول الانسان بذاك اليوم شو يقول؟ اين المفر؟ كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. زين، فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي. انتم تعرفون يا اخوان، واحد يقول لك يعني القضيه ناخذها كانها هيك امثله، هذه كلها محنه وبلاء، كل شوي طالع وياهم وجاي معاهم وهذا وكذا ما ادري ايش ويناقشوا، يعني مساله ما تصورها كانت سهله، كانت محنه، كان ابتلاء. زين، فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر. فلما افلت، شوف اول مره قال لا احب الافلين، ما ثاني مره قال لا ان لم يهدني، ثالث مره جاب لهم يا بالصميم، قال يا قوم اني بريء مما تشركون، شغلتكم كاتة، شغلتكم خربانة، ترى انتم هذه الشركة اللي انتم بيه شغلة لا تطاق. هذه ما قالها من اول مرة، بعد ان سفها عقولهم، بعد ان استخفها بعقولهم، وما استخف بعقولهم كشتيمة، لا، جابها بالمنطق المتدرج. زين، قال يا قوم اني بريء مما تشركون، والامور عنده جاهزة، إبراهيم ما وصل للنتيجة من خلال المرئيات، لا، وصل إليها من خلال وحي الله يا أخوان. ولهذا أنتم لا تأخذ مقدمات ونتائج ومكاعتها بالأخير تقول إيش فهمت هذا الدين، أنت روح للقرآن افهم هذا الدين، روح الكلام سيد الأنام افهم هذا الدين، أما تروح تخوض لتجارب سنين طويلة وحتى تقول الآن يلا فهمت، أقول لك احنا نريد من البداية، ما نريد بالأخير تجينا تقول فهمت. لا، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، شوف سبحان الله، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يا سبحان الله، إذن جاهزة ولا مجاهزة؟ بل راسخة في عقيدة إبراهيم عليه السلام. بعدين وحاج قوم قالوا تحج، المهم إلى آخر الآيات. ثم لم يجد هناك موطنا للزرع في هذه الأرض، فماذا قرر إبراهيم عليه السلام؟ نعم، يكمل الرحلة. هي كانت هذه يسموها استراحة دعوية، يعني أرض حران هي عبارة عن محطة استراحة دعوية. زين، قرر الذهاب إلى الخليل إلى فلسطين، وحقيقة من هنا سميت لأن اسم إبراهيم هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذهب إلى الخليل في فلسطين. وبعد أن استقر فيها حقيقة قال هناك استجاب له بعض الناس، ليس عدد كبير وإنما بعض الناس، وبدأ ينشر الإيمان وبدأ كذا بدأ كذا. ثم سمع بأن هناك في مصر أمة كبيرة وهناك دولة وحكم وكذا، فيحتاجون إلى من يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فقرر أن يأخذ زوجته إلى أين؟ إلى مصر. أنتم متابعين خارطة الطريق؟ أنتم ملاحظيها؟ بعد ذلك ترك الخليل وذهب إلى مصر، بس ترك عند جماعة في الخليل وذهب إلى مصر. يا سبحان الله، قل لك لأن مصر فيها ملك وفيها دولة وفيها كذا، أكيد الموطن أرقى هناك. فلما ذهب إلى مصر يا سبحان الله أخي، تأتيه المحن من حيث لا يحتسب. زوجته سارة كانت جميلة، وحتى يقال كانت من أجمل النساء. فلما دخل مصر، جهاز المخابرات في مصر كان من ضمن مهامه أن يكتشف المرأة الجميلة التي يستحقها الملك، هذا كل ما يجيبوا له جميلة يتزوجها. كان عدد الزواج عنده الليمتد، غير محدود. كان يرى المرأة فإذا وجد فيها جمالا لم يدعها تخرج من القصر. ولهذا سبحان الله يقول لك عند نساء كثيرات، ويبدو الله سبحانه وتعالى كان مبارك فيه، ما نفصل احنا زين. فالمهم اخواني، لما دخل مصر رأسا بلغ الملك أن هناك امرأة جميلة دخلت أرض مصر، فمباشرة الملك قال ائتوني بها. طيب لما راحوا أتوا بها، من كان معها؟ إبراهيم عليه السلام. بالله يا أخواني، يعني شوفوا المحن، هو إيش عنده من الدنيا؟ إيش طالع غير بسارة؟ ما عنده غيرها بعد الله. فدخل مصر وإذا بالملك يدعوها إلى قصره، فلما دخلت بهر الملك بجمالها، فجاء بإبراهيم فقال يا إبراهيم. وتعرفون هذه اللي واردة أن إبراهيم عليه السلام يعني غير في المعلومة في عدة مواطن. من مرة قال لهم اسألوا كبير هؤلاء الأصنام، وهالمرة زوجته، وستأتينا. فسلام الملك، يعني ما صلت القرابة بينك وبين هذه المرأة الحسناء؟ إذا قال له زوجتي لا يمكن الملك يبقيه على قيد الحياة وهو طالب هالمرأة وعندها زوج. فماذا قال للملك؟ قال هي أختي. قال له ما دام أختك أنا رح تتزوجها. وقعنا مشكلة. قال له أختك؟ قال له رح تتزوجها ما دام أختك، تعال حدد مهر وتعرض بحالنا. وجمع القصر وقرر الزواج. لا يقدر إبراهيم يقول هاي ترى زوجتي، ولا يقدر يعرف حاجة. وقع بهالورطة، وقع بهالمشكلة. ها والله مشكلة يا أخي. هو من قال لأختي؟ قال له يعني خلي نضيفك أنت وأختك يومين ثلاثة وتوكل على الله. أما قال له أتزوجها، هذه مصيبة. فقرر زواجها. فيقول لك سبحان الله، أمر من في القصر من النساء أن ينشغلن بتهيئتها لزفافها الملك. وجت ليلة العرس، بالله عليك تصور إيش الهم اللي عاش فيه إبراهيم عليه السلام، وإيش الهم اللي عاشت فيه سارة، وإيش المصيبة اللي جتنا، وإيش البلوى اللي جتنا، إحنا وين رايح؟ والله يا أخوان بس فكر بيها، بالله أخي الجبل ما يتحملها. وابراهيم عليه السلام قاعد يشوف والدفوف شغاله والغنى والرقص والكذا، وين زافين اخته ساره؟ يعني شغله اخواني بس تفكر فيها، والله العظيم شغله عجيبه. سبحان الله. وزفت الى غرفته الخاصه، وابراهيم عليه السلام يبكي، وقضى ليلته يسجد ويركع بين يدي الله ويتضرع ويستغيث، يا رب احمي سارة، يا رب احفظ سارة، يا رب كذا، يا رب كذا. يعني بالله عليك يا أخي. فدخل الملك على سارة وإذا بها تبكي بدموع كئيبة حزينة، أصابها النكد، أصابها الغم. كيف يلمسها ملك كافر مشرك وزوجها نبي من أنبياء الله؟ ترى فكر بها، والله يا أخي مصيبة. زوجها من أولي العزم من الرسل، وزوجها سبحان الله خليل الرحمن. بالله عليك أخي، ينام معها ملك جبار نسوانشي، يعني مو بس يعني وعد نسوانشي، يعني مش بالله عليك كيف ينام معها كافر مشرك؟ انت بس انا عفوا استخلم لك هذه الالفاظ حتى تفكر كيف كانت محنة ابراهيم عليه السلام. بالله يا اخي شغلة عجيبة. قال لها

إلى مكة المكرمة وأسباب هذه الرحلة في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم.